فمفهومه أنه إذا كان عدلا فإنه يقبل خبره. قال ابن كثير رحمه الله تعالى. ومن هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاختلال فكره في نفس الأمر، وقبلها آخرون لأن إنما أمرنا بالتثبت عند خبر فاسق، وهذا ليس بمحقق الفكر لأنه مجهول الحال. يعني هذا الكلام الذي ذكرناه هو سبب اختلاف العلماء في هذا الموضوع. فالآية تفيد رد خبر الفاسق، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو فتثبتوا، فمفهومها اشتراط العدالة في المخبر، فلا يقبل إلا خبر العدل، فالعدالة شرط في قبول خبر المخبر سواء كان راويا أو شاهدا أو مفتيا. ويستغل من الآية على قبول خبر الواحد العدل، فالواحد العدل. يقول ابن كثير ومن هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال. مجهول الحال هل يقبل خبره أم لا يقبل؟ فمن قال لا يقبل خبره قال لأن ذلك أنه مجهول، إذا يوجد احتمال أنه فاسق ويوجد احتمال أنه عدل. فيوجد احتمال أن كونه فاسقا في نفس الأمر هذا يفيد يعني عدم القطع بتنزيه عن الفسق، يحتمل أن يكون فاسقا، فمجرد الاحتمال ينبغي أن تقبل روايته مجهول الحال لاحتمال كونه فاسقا في نفس الأمر. شهادة مجهول الحال أو روايته أو فتواه قبلها آخرون، فريق آخر قال لا نحن أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق، والأصل في المسلم حكم الظن به، فهو مجهول الحال فيقبل يعني خبره. هذا هو منفى الخلاف في هذه المسألة، ولا شك أن هذه الآية مما يستغل بها على تحريم في الظن، وإن كان في باقي الآيات إن شاء الله تعالى في باقي النهي عن هذا الظن السيء وعدم تحقيق الظن، إلا أنه يؤخذ منها أو من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أنا والمقصود هنا التنبيه إلى تحريم الغيبة بالقلب، تحريم الغيبة بالقلب، يأتي في غاية تحريم الغيبة باللسان، لأن الغيبة بالقلب هي سوء الظن، أن يسوء ظنه يأتيه في نفسه بما يتكلم بذلك، فهذا سوء ظن وهي غيبة بالقلب، والذي يحمل عليها قبول خبر أسفك الكفار وهو إبليس فعلهما. فالذي يقذف سوء الظن في قلب المؤمن إنما هو إبليس، وإبليس أفسح الفساق على الإطلاق، فهو أولى من يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا أن تصيبوا أي لأن أو كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة. هذا مما يستغل به على تحريم سوء الظن في المسلم، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لأن قبول خبر الفاسق يؤدي إلى الرغبة في الانتقام من هذا الفاسق أو معاقبته أو أريته، فإذا بادرت وعاقبته وتعجلت بناء على هذا الخبر من الفاسق ووقعت في أريته ربما يتبين لك بعد ذلك أنه كان مظلوما، فيملأك الندم على ما فعلت من ترك التثبت وعدم الحيطة وقبول خبر الفاسق، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من اكذب الكذب ان يتلقى الانسان الاخبار دون تحريم ويطيعها بالناس، كما جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما يسمع. أن بعض الناس يسوي لنفسه الكلام والخوض في الباطل والظلم ونحو ذلك بحجه انه ليس عليه وزن انما هو ناقل، فظن انه مجرد انه ناقل يكون قد برأت عهدته من نقل الخبر، فلا أهدف على من سبقه في السلسلة. واضح لا، الحديث يبين أن الإنسان لا يعذر لكونه ناقلا فحسب، وإنما هو مطالب بالتثبت فيما ينقله، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا، يعني لا كذب أكثر من ذلك أن يحدث لكل ما يسمع. ففي هذا وجوب التثبت قبل يعني تناقل الكلام وتداوله. ففي هذا الجزء من الآية فتصبحوا على ما فعلت النادلين تقرير التقرير وتأثيره لابد من الحذر. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال أن تصيبوا قوما بجهالة قال بعده وليس ذلك مما لا يلتفت إليه يعني لا تحسبوا أنكم إذا أصبتم قوما بجهالة كلمة تفسيرها يعني وأنتم جاهلون حقيقة حالهم من كونهم مثلا مظلومين أو مفترم عليهم أو مبهوتين. فقد يقول قائل إذا يعني فماذا يعني نطلب أن يكون أخذ قوما بجهالة ما الذي يحصل ما المشكلة؟ فيبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك ليس مما لا يلتفت إليه لا تستغربوا هذا الأمر ولا تحسروه بل إنكم قد تحسبونه هينا ويكون عند الله عظيما. فقد يقول قائل هب أني أخذ قوما فماذا علي؟ يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الكلام الذي سمعته مع أن الكلام تبين يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا ليس مما لا يلتفت إليه كما يظن الظن بينما يقول هب أني أفق قوما فماذا علي؟ فيأتي الجواب فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فلا تقل فماذا علي بل عليكم منه الهم الدائم والحزن المقيم. ومثل هذا الشيء واجب الاحتراز منه يترتب عليه ظلم الآخرين فأديته بدون حق ليس بالأمر الهين وإنما يستحق العقوبة ويستوجب الندم والغم والهم الدائم والحزن المقيم. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ولم يقل فتندمون فإنما قال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين كأنها تظن يعني صفة باقية وتستمر ندمكم على هذا الذنب. فطبعا هنا بجانب إفادة الآية تقرير التحذير في تلقي الأخبار وتأثيره إلا أنها من جهة أخرى تفيد مدح المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذه الآية تتضمن في نفس الوقت مدح المؤمنين فأنتم أيها المؤمنون لستم ممن إذا فعلوا سيئة لا يلتفتون إليها بل تصبحون نادمين عليها. صحيح المؤمن غير معصوم وغير منزه عن الخطأ لكن شأن المؤمن أنه إذا ذكر غفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مبتلا ثوابا نسيا إذا ذكر غفر إن فعل بالتذكرة يستفاد منها كما قال تعالى تذكر إن نفعت الذكرى. وبين في الآية الأخرى من الذين ينتفعون بالذكرى في قوله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولم يمدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنهم لا يفعلون سيئة وإنما مدحهم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يأكلوا الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولذلك جاء في الحديث الصحيح ويل لأقماع القوم الذين ينكرون على ما فعلوا وهم يعلمون. أقماع القوم يعني المكرون أو يعني المكذبين الذين ينكرون على المعصية والمخالفة حتى وإن ذكروا. شبههم بالأقماع لأن القمع إذا دخلت فيه السائل من أعلاه ينساب من أسفله فلا يستقر فيه. لذلك هذا تأتيه التذكرة وتنفض إلى أذنه لكنها لا تستقر تخرج من الأذن الأخرى أو لا تدخل أصلا. هؤلاء هم أقماع القوم بخلاف المؤمن. المؤمن إذا فعل سيئة ليس هو ممن لا يبالي بها كما جاء في الحديث الآخر مثل مثل المؤمن أو معنى الآخر يعني أن المؤمن يرى غمه كأنه واقع تحت رأس جبل يمد من الهم والحزن التي يتمدن على المعاصي كأنه يحمل جبلا فوق رأسه. أما المنافق فيرى الذنب كأنه ذات وقع بأنفه فقال به هكذا. الأمر هين جدا عنده كأنه ذات وقع على أنفه فقال به هكذا

واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعلمتم، اي يجوز واعلموا ان فيكم رسول الله ثم فتح لو يطيعكم في كثير من الامر لعلمتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، اي فما اجبركم ان تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتموا به، فيقيكم الله بذلك من العنت فيما لو استتبعتم راي رسول الله صلى الله عليه وسلم برايكم. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره اليكم الكفر بالله والفسوق الكذب والعصيان، اي مخالفه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق ما امر الله به. اولئك هم الراشدون، اي اولئك الموصوفون بمحبه الايمان. حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. اولئك يعني هؤلاء الذين حبب الله اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، اولئك هم الراشدون، اي السالكون طريق الحق. والراشدون من الرشد، والرشد هو الاستقامه على طريق الحق مع تصلب فيه، الاستقامه على الحق مع تصلب فيه، يعني شده تمسك بالحق. من الرشاد وهي الصخره، فالرشاد الصخره، فضلا من الله ونعمة، أي إحسانا منه ونعمة أنعمها عليكم. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، أي ذو علم بالمحسن والمسيء وحكمة في تدبير خلقه وتصريفهم فيما جاء من قضائه. ثم قال تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين فتفروا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين فقاتلوا، يعني فقاتلوا فأصلحوا بينهما. قال ابن جرير: أي أصلحوا بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب الله والرضا بما فيه لهما وعليهما، وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل. فإن بغت إحداهما على الأخرى، أي فإن أبت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله له وعليه، وتعدت ما جعل الله عدلا بين خلقه، وأجابت الأخرى منهما، فقاتلوا التي تبغي، أي تعتدي وتأبى الإجابة إلى حكم الله حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى حكم الله الذي حكم في كتابه بين خلقه. فإن فاءت، أي رجعت الباغية بعد قتالكم إياها إلى الرضا بحكم الله في كتابه، فأصلحوا بينهما بالعدل، أي بالإنصاف بينهما، وذلك حكم الله في كتابه الذي جعله عدلا بين خلقه. وأقسطوا، أي اعدلوا في كل ما تأتون وتذرون، إن الله يحب المقسطين، أي فيجازيهم أحسن الجزاء. وقول الله تبارك وتعالى: فأصلح بينهما بالعدل وأقسطوا، وأقسطوا ما فعلها؟ بفعل ايه؟ أقسط، انت أقسط ليه؟ أقسط يعني زيارة وظلم، يعني فالفعل هنا فأصلح بينهما بالعدل وأقسطوا من أقسط. أقسط أقسط يعني إذا أزال الجور والظلم، إذا أزال القطط، إذا أزال القطط هو الجور والظلم فقد أقسط. يقال إذا جاء القسط زال القطط، إذا جاء القسط يعني العدل، زال القطط يعني الجور. إن الله يحب المقسطين فيجازيهم أحسن الجزاء. قال القاشاني: الاقتتال لا يكون الا للميل الى الدنيا والركون الى الهوى والانجذاب الى الجهه الفكريه والتوجه الى المطالب الجزئيه، والإصلاح إنما يكون من نزول العدالة في النفس التي هي ظل المحبة التي هي ظل الوحدة. فلذلك أمر المؤمنون الموحدون بالإصلاح بينهما على تقدير بغيهما، والقتال مع الباغية على تقدير بغي إحداهما، حتى ترجع لكون الباغية مضادة للحق جازعة له. فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طبعا طائفتان الطائفة تطلق على الواحد أكثر، فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طبعا هذه الآية مما يستغل به في مسألة مهمة متعلقة بقضايا الإيمان، وهي أن المعاصي لا تنقذه من الإيهام ولا تستقبله من الأصل، وإنما تنقذه، فكانه من أصل الإيمان وإنما تنقذه، فلا نكون كالمرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وإنما نقول الذنب يضر. وكذلك لا نقول كما قال في الخوارج في الطرف الآخر المقيد إن المعاصي كفر صغير من الملة، لكننا أهل السنة وقفوا في هذه المسألة فما عداها من المسائل وقفوا بين الإفراط والتفريط بين الغلو والجفاء. يعني إذا قال القرار إن المعصية تكفر جميع الملة ويكفر صاحبها، وإذا قال المبدئة في الطرف الآخر المعصية لا تضر على الإطلاق بناء على أن الإيمان هو مجرد المعرفة، فأهل السنة يقولون كلا لهذا وذاك، وأهل السنة معهم حق كل من الطائفتين، وفي نفس الوقت بريئون من ضلالهما. فنحن نقول إن المعصية تضر، لكن ضررها لا يذهب بأصل الإيمان ولا يقتنع ثمرة الإيمان ويرتد صاحبها، وإنما يكون كفر كمال الإيمان. فهذه مما يستدل به على أن الكفر كفران. يستدل به في مسألة أن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر دون كفر أصغر. الكفر الأكبر هو الذي يخرج صاحبه من الملة، وأما الكفر الأصغر فهو الكفر العملي الذي ينقص الإيمان. وهي أيضا دليل على يعني هذا التوضيح، لأنه ورد وصف القتال بالكفر، قتل القتال المؤمن بالكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم كفر وقتاله كفر، فقال عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. في حين أننا وجدنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن عرفت هذا الفعل بالكفر كما ذكرنا سباب الوجه كتوق وقتاله كفر لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، مع وصف هذا كفر إلا أنه قد ورد ما يدل على أن فرون كفر يتكفرون طبعا إلا بالاستحلال، ويكون غرفة على يا أيها الذين آمنوا. طبعا المخاطبون بهذه الآية وصفهم بالإيمان، مع أن فيهم من قتل أخر، فأن القصاص يكون إثم القتلة هنا قتل واضح. يا أيها الذين آمنوا فوقفهم أولا بالإيمان، كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فأثبت له قوة الإيمان مع وقوع القتل، فدل على أنه لم يكفر بالقتل ولم يخرج به من الملة، وإنما يستحق بذلك الوعيد والعذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يعني هذا هو الوعيد، ومعلوم أن الوعيد لا يتحقق إلا بتوفر شروط وفي موعد. هنا أيضا قال تبارك تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اختفروا فأصلحوا بينهما، توقفوا بالإله فأمر بالإصلاح بينهما، وقال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت أخوة الإسلام مع وصفه مع رب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بالكفر. هذا كل مما يدل كفر كفر دون كفر، يعني هو كفر، وكل معصية من صعب من كفر يطلق عليها كفر، وكل طاعة من صعب من يطلق عليها إيمان، كما سبق بين ذلك بالتفصيل. فإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، رؤيا أن هذه الآية نزلت في طائفتين من الأوس والخزرج اقتتلتا في بعض ما تنازعتا فيه بالمعاني والأيدي لا بالسلوك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فحدث بينهم وأصلح. ورؤيا ذلك من طرق عديدة مما يقوي أن القتال الذي نزلت فيه كان حقيقيا. ويروى عن الحسن أن الاقتتال بمعنى الكفر والقتال بمعنى دفعي مجازا، قال فيما رواه الطبري عنه: كانت تكون الخصومة بين الحيين فيدعوكم إلى الحكم فيأبون أن يجيبوا، فأنزل الله: فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أي تخاصموا فأصلحوا بينهما. يقول: فقاتلوا أي ادفعوا إلى الحكم، فكان قتالهم الدفع. وقال اللغويون: ليست كل قتال قتلا. وأبي السكري رحمه الله قال: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. ولذلك هذه الآية كما تتغير إن شاء الله تعالى فيها أحد السيوف التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث بعدة سيوف، السيف الأول سيف على المشركين حتى يسلموا أو يقتلوا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الناس أي المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فيأتي الزكاة، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن يعني عصبوا مني دماءهم، فإن قاموها عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، نحن سأمهم على الله. هذا هو السيف الأول، سيف عام المشركين حتى يسلموا، ودليله الأوضح من القرآن الكريم آيات السيف: رلهم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأعطوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم. السيف الثاني سيف على أهل الكتاب حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ودليله أيضا في سورة براءة على أهل الإسلام، والمقصود بهم يعني البراء من أهل الكتاب، البراء من أهل الكتاب وهي الفاء المنتجعة ذات القوة والعدد التي تخرج بتمييز الآيات، فهذا قسم خاص إلا على طائفة من المسلمين وهم البراء. وهذا النوع من السيوف لم يعمل به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان أول من علم أمة فقه قتال البغاة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما سلم إليه صلى الله تعالى. وحتى إذا قلنا إن المقصود بالقتال الخطاب على أساس القول المجازي في البغاة، ولو فرضنا ان الايه تتسع لهذا، فيعني يمكن ان يحمل على ان الخطام يؤدي ويفضي الى القتال، الى القتال او الى القتل. نعم. فلا مانع ان يراد من الايه ما هو اعم لتكون الفائده اكمل. يقول الشافعي: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، لانه هو في حد ذاته بصفه مسلم المنصوم الدليل. لكن لما خرج على الإمام وحضر قوة مسلحة على الخليفة في جماعة وعنصابة، فلما خرج على الإمام استحق أن قتل ليس بغرض قتله، وإنما بغرض تعزيزه عن التمرد على الخليفة. المقصود من القتال قتل هو أن يعجزوا عن رفع السيف على الخليفة، واضح؟ وليس المراد استحلال دمائه، ولذلك نلاحظ يعني فروقا يعني كثيرة بين قتال البغاة وقتال الكفار. ففي البغاة لأن المقصود هو إيه؟ المقصود هو تعزيزه عن الاستحلال، المقصود استحلال دمه. مثلا الفار من ساحة القتال لا يتبع، اللي بيكون يهرب من الساحة لا يتبع بخلاف حالة الكفار. الجريح لا يذنب عليه لأنه بجرحه قد تحقق الهدف، وهو تعزيزه عن الخروج على الإله. لا تتبع نساؤهم لأنهم مسلمون، واضح؟ ويعني غير ذلك من الأحكام، أحكام البغاء. نقول الإمام الشافعي: ليس القتال من القتل بسبيل، قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله كحال الباغي. يحل قتاله إلى أن يعجز تمرد، لكن لا يحل قتله لأنه مسلم معصوم الدم، فلا يراد قتله لذاته وإنما لتعزيزه. نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في الإكليلي: في الآية وجوب الصلح بين أهل العدل والبغي وقتال مكة كغيرهم، وأن من رجع منهم وأدبر لا يقاتل، بقوله حتى تفيق. فلم أجمر وهرب من تحت القتال، هذا نوع من الفيء ونوع من الرجوع عن التمادي في التمرد. وقد روى سعيد عن مروان قال طرق طارق لعلي يوم الجمل، يعني أن عليا رضي الله تعالى عنه أمر يوم وقعة الجمل مناديا يرفع صوته بقوله لا يقتل مدبر ولا يزفق على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن، لأنه كان هناك موحد وطبعا ليس كفارا. صرخ صارخ علي يوم الجمل لا يقتل مدبر، من يسر من السحق لا يقتل ولا يتتبع ولا يزفق على جريح، ومن جرح وفقد القدرة على استمرار القتال لا يجهز عليه بخلاف جريح الكفار. ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن. وقد اتفق الفقهاء على حرمة قتل مدبرهم وجريحهم، وأنه لا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية، لأنهم لم يكفروا بلغيهم ولا قتالهم، وعصمة الأموال تابعة لدينهم، ولذا يجب رد ذلك إليهم إن أكل منهم، إن أكل منهم في أثناء قتل لا يغنم، واضح؟ لأن عصمة الأموال تابعة لعصمة الأنفس. ولا يضمنوا ما أتلفوه حال الحرب من نفس أو مال. ومن قتل من أهل الفتح غسل وكفن وصلي عليه، من قتل من أهل الفتح غسل وكفن وصلي عليه. فإن قتل العادل كان شهيدا، يعني الإنسان القتيل من أهل العدل اللي هي الفئة التي هي مع الإمام في الحق، فمن هذا الحال هذا يكون شهيدا فلا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه قتل في قتال أمره الله تعالى به كفريد معركة الكفار. واضح؟ هذا الكلام كله طبعا لم يعد من الخوارج، لأن الخوارج يأخذون بأقصى طرف في هذه المسألة، فلذلك نقموا على علي رضي الله تعالى عنه هذا المسلك مع البغاة. قالوا يعني كيف لا مما أخذوه على علي رضي الله تعالى عنه، كيف أنه لا يسبي نساءهم وكيف لا يغنم أموالهم؟ طبعا بناء على أنهم كفروا عند الخوارج. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنه فلما بعث من سمع عليه كي يناظرهم قال لهم أتسبون أمكم، عائشة رضي الله تعالى عنها، أتسبون أمكم؟ فهذا من آثار اعتقاد الخوارج أيضا في الكفر بالقتال. وإن أظهر قوم رأي الخوارج مثل تكفير لا يرتكب كريهة، وفرق الجماعة، فرق الجماعة هنا بمعنى الخروج يعني عن الإمام، واستخلال دماء المسلمين وأموالهم، ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم، فإن جنوا جناية وأتوا حدا أقامه عليهم. إن أظهر قوم رأي الخوارج، يعني بعثوا الروح من جديد في عقيدة الخوارج وفكر الخوارج ومذهبهم المنحرف، واعتقادهم التكفير من ارتكب كبيرة أو ترك الجماعة، خروج على الجماعة، واستحلال بناء المسلمين وأمامهم، إلا أنهم ما داموا لم يلتمعوا لحرب لم يتعرض لهم. طبعا يتعرض لهم بإقامة الحجة والجدال التي أحسنوا غير ذلك من الأساليب السلمية، لكن لا ينصب لهم قتال، لا ينصب لهم قتال إلا إذا اجتمعوا للحرب. وإن جنوا جناية وأتوا حدا أقامه عليهم، يقيم عليهم الإمام. وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان، لأن كل واحدة منهما بارية على الأخرى، وتضمن كل واحدة منهما ما أثبت على الأخرى. وفي الآية فوائد، منها أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان، لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان، يعني هم زالوا من أهل القبلة ولهم أحكام أهل القبلة، فوقوع الغم القتال مع البغي لا يخرجهم من الإيمان كما بينا وذكرنا الأدلة على ذلك. أيضا في الآيات أن الله سبحانه وتعالى أوجب قتالهم، لأن هناك أمر بالقتال، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وأنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في قتالهم. وفيها أيضا إجازة كل من منع حقا عليه، والأحاديث بذلك مذكورة، منها ما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لا يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنطق والمكره، وأن ننازع الأمر أهله وأن لم ينازع الأمر أهله، والحديث متفق عليه وأن لا ينازع الأمر أهله. وأجمع الصحابة على قتالهم، أجمع الصحابة على قتال البغاة، فإن أبا بكر قاتل مانع الزكاة. يعني الحقيقة إحنا بنستدل أساسا في فقه البغاة أساسا بما حصل في قتال علي رضي الله تعالى عنه مع الفئة البغية، قتالا متجردا للبغاة. أما أول من قاتل أهل الفرنة فهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قاتل طائفة من أهل الفرنة هم بغاة أيضا وهم مانعوا الزكاة، وهم مانعوا الزكاة. لكن لما اختلط الأمر كان الذين يقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه منهم من منع الزكاة بتأويل، ومنهم من ارتد عن الإسلام، إلا أنه غلب على هذه الحروب اسم حروب الردة. فهذا الإطلاق يعني هو على سبيل التغليب، التغليب بالله، واضح؟ غلب القول بأن هذا قتال المرتدين، لكن في الحقيقة ليس كل من قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه كانوا مرتدين، وإنما منهم مرتدون جحدوا وارتدوا بعد الإسلام، ومنهم البغاء الذين تأولوا في منع الزكاة بقولهم إن قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قالوا أما بعد النبي عليه الصلاة والسلام فليس للإمام أن يأخذ منا صدقة، لأنه ليس دعوته وتزكيته كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تأويل، واجتمعوا عليه وقاتلوا من أجله في منع الزكاة، فشاهدوا أن هذا من حق الإسلام أن يؤدي الزكاة إلى الإمام. فإذا أبو بكر يعتبر أول من قاتل البغاة، لكنه لم يتمحض قتاله من البغاة، إنما اختلط بقتالها الردة، وكان ذلك الغالب، فأطلق عليها إجمالا حرب إيه؟ حروب الردة، لكن كان فيهم طوائف من البغاة. أما علي رضي الله تعالى عنه فقد قاتل أهل الجمل وأهل كفين. تدل الآية أيضا على وجوب معاونة من بغي عليه، المظلوم الذي بغي عليه يجب أن يعاون، والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم. ولا شك أننا يعني من بعد أحداث العراق وحماس الخليج وما حصل من غزو الكويت، يعني كنا أحوج ما نكون إلى تطبيق هذه الآية، ولكن من الذي يعتبر نفسه مخاطبا بوصف الإيمان حتى يفعل ذلك؟ يعني حادثة العراق والكويت هذه أعتقد والله تعالى أعلم أنها مما يؤرخ له، حتى ما بعدها اختلف تماما عما قبلها كحادثة الجيل مثلا أو غير ذلك من الحوادث العظام، فما بعدها كان مختلفا تماما عما يعني قبلها. وتعلمون الشر الذي حصل، وكأنه والله أعلم المفروض من قول النبي عليه السلام ويل للعرب من شر قد اقترب. فبمجرد حضور هذه الفتنة وعدم الإلغاء يعني إلى حكم الله سبحانه وتعالى أو التحكم بفرع الله، كل الأمة على جميع المستويات تذوق الويل من هذه اللحظة، من تلك اللحظة ما من أحد إلا وضعها الثلاث. لا كل العمال الذين فقدوا مرتبتهم هذه أفضل الأشياء، ولكن هذه الأمة التي انتخلت وأهينت ومزقت صار ومزق إلى الآن نسمع صراخ مندوب العراق في كل المنتديات الدولية، رفع العقوبات رفع العقوبات رفع العقوبات، بعدما دمر كل ما عندهم من السلاح وهلك الأطفال من الجوع والتسرد وكذا وكذا من البلاء الذي وقع للأمة، ومع ذلك يعني أمه كيف ندفع ثمن حلاقة الحمقى من هؤلاء الظالمين بسبب يعني تصلب رأيهم وعنادهم أو غير ذلك من الأسباب. هذه النموذج من نماذج حرمان الأمة من هدي القرآن الكريم وتحسين كتاب الله سبحانه وتعالى فيما بينها. لو قدر أن يومها حصل تحسين فعلي حتى على ما هو فيه من الإحراق عن الإسلام، لكن لجأوا إلى هذه الآية الكريمة وحصل أن الأمر يعني حسن بطريقة شرعية كما هو المندوب إليه في هذه الآية، والله تعالى أعلم ما كان حصل ما حصل الآن. يعني الآن لما جاءت البيوت الغربية بقبضها وقبضها وملأت الجزيرة العربية بشدة حماية البترول، ثم بعد ذلك كل هذه البيوت المجيفة بقيت وأوضعت عند عصابة اليهود في فلسطين وديعة من حق اليهود أن يستعملوها عند الحاجة. وأوجاع هناك وهي بقية راسخة ولا تفيع أحد من ذلك. فكل هذا الشر إنما أتى من شؤم مخالفة أمر الله عز وجل وحكم الله الذي توضحه هذه الآية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وفي بعض الحديث أيضا في نفس الحديث: لولا معصر المهاجرين خمس إلى ثلاثة بعين وأعوذ بالله أن تدركوهم. في نفس الحديث بيان أنهم ما لم يتخيروا مما أنزل الله ويحكموا بما أنزل الله، ما لم يتخيروا لم يطلبوا الخير مما أنزل الله في القرآن، ولم يحكموا كتاب الله إلا يعني جعل الله بأسهم بينهم، وإلا سلف الله عليهم عدوا من غيرهم حتى يأخذوا بعض ما في أيديهم. وقول الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا ليس على إطلاقه. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا حتى يبدأ المؤمنون بظلم بعضهم البعض، فيبغي بعضهم على بعض ويستحل بعضهم طيب طلاق، حينئذ يعاقبون بتصريف الكافرين عليه. فلا يقع ذلك حتى يكونوا هم الذين يبغي بعضهم على بعض. فهذا كله من سوء الانحراف عن هذه كتاب الله. فنحن جميعا ندفع الثمن، لأول الأحد على الإطلاق لم يدفع الثمن سواء في العراق أو في غيرها، في كل البلاد الإسلامية كلنا ندفع الثمن. ونحن فيه للظلم يعني وهوان واستضعاف من قوى الكفر حتى وصلوا إلى تجريد الأمم الإسلامية من أسلحتها وتدميرها وإضعاف اقتصادها إلى أي ذلك من الشؤم والنحس الذي جره على المسلمين يعني هؤلاء الطوائف. فإلى الله سبحانه وتعالى المستكى. هذه نفسه لبيان يعني بركة تحكيم كتاب الله على الأمة كلها وشؤم النفور والاستكبار على امتياز حكم الله سبحانه وتعالى، والذي أدى إلى الاستغاثة للكفار كي يمنعوا ظلم يعني هذا الطريق. الله المستعان. هذه الآية أيضا تدل على وجوب تقديم النصح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فأصلحوا بينهما. هذا أمر، والأمر على الوجوب. وقال عز وجل أيضا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فساد ذات البين هي الحالقة، وقال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الآية تفيد وجوب تقديم النصح، فأصلحوا بينهما، وعلى السعي في المصالحة، وذلك ظاهر. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني ليس مجرد الكلام والاقتراح، ولكن بالسعي الدؤوب والعملي إلى الإصلاح حتى لو وصل إلى قتال الفئة البغية. فإذا هذا يدل على أن النصح ليس نصحا مجردا، وإنما معه إجراءات يعني عملية. طبعا هنا الآية بدأت بمثنى: وإن طائفتان، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يعني وجه الجمع في اقتتلوا، مع أنه قد يقال مقتضى الظاهر: وإن طائفتان من المؤمنين، في القرآن اقتتلتا. فوجه الجمع بينهما هو الحمل على المعنى دون اللفظ، الحمل على المعنى دون اللفظ، لأن الطائفتين في معنى القوم والناس، والنقطة في اعتبار المعنى أولا واللفظ ثانيا عكس المشهور في الاستعمال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والمشهور في الاستعمال اعتبار اللفظ أولا ثم المعنى ثانيا، واضح. لكن هنا عكس، فاعتبر المعنى أولا واضح واللفظ ثانيا عكس المشهور في الاستعمال. والنقطة في ذلك ما قيل: إنهم أولا في حال القتال مختلفون مستمعون، فلذا جمع اولا ضميرهم، واضح. وفي حال الاصلاح متميزون متفارقون، فلذا كمل الضمير ثانيا. فان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال: فاصلحوا بينهما. فاصلحوا بينهما مثنى على قسم هما ساعه القتال بكره كل واحد من حال، فهم طائفتين متميزتين. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبرئ إلى أمر الله. فهم في حال القتال مختلفون مستمعون، فإذا جمع أولا ضميرهم. وفي حال الإصلاح متميزون متفارقون، فلذا سن الضمير ثانيا. وسر قرن الإصلاح الثاني بالعجل دون الأول، لأن يعني نلاحظ أن في الآية الأخرى قال فأصلحوا بينهما، لكن بعد ذلك قال فأصلحوا بينهما بالعدل فأصلحوا، فالأمر بالإصلاح الثاني ثانيا قرن بالعدل بخلاف الأول، لأن الثانية لوقوعه بعد المقاتلة مظنة للتحامل عليهم بالإساءة أو لإيهام أنهم لما أحرجوهم بالقتال استحقوا الحيف عليهم، يعني أن إشارة إلى أن هذا دين العدل، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا العدل عز وجل. في الآية الأولى في الجزء الأول وإن طائفة كان من الذين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، لأن الطائفة اللي هي الإمام الحق لم يقاتل بعد، لكن السعي أولا يكون في الإصلاح، فإن ضرب إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يعني وانصروا المبغية عليها المظلومة حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت لم يقل فأصلحوا بينهما وسكت، وإنما قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، ترغيب في العدل بعد ترغيب وتأكيد واضح. لماذا؟ لأن هذه النصيحة أو هذا الأمر بالإصلاح جاء بعد حصول القتال، وطبعا قد يكون القائد أو الإمام الذي قاتل اضطر لقتال هذه الفئة التي لم تنصت لنداء النصيحة والإصلاح بالمعروف، ما داموا قاتلونا إذا يستحقون أن ندور عليهم ويستحقون أن ننتقم منهم. فهنا الشرع الشريف يؤكد على الوجوب لزوم العدل حتى وإن حصل منهم قتال وبس، لكن لابد من العدل. في ذلك قال الثانية فأصلح بينهما بالعدل، يعني لأن ذلك يكون بعد القتال، وهنا مظنة أن ينتقم منهم، فأصلح بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم، يقول القاسري رحمه الله تعالى وسر قرن الإصلاح الثاني بالعدل دون الأول، لأن الثانية لوقوعه بعد المقاتلة مظنة للتحامل عليهم بالإساءة أو لإيهام أنهم لما أحرجوهم للقتال استحقوا الحيث عليهم. قول الله تبارك وتعالى فأقسطوا بينهما، أقسط الرباعي همزته للسلب، همزته للسلب، يعني زي بعض الأفعال في اللغة الإنجليزية لما كان فيها بتحط عليها حرف مثلا في الأول الحرف الإيه مثل الحرف على الفعل ينفيه، فكذلك الهمزة هنا للسلب كما بينا ذلك من قبل، يعني قلنا إيه أقسط إذا أزال القسط، أزال القسط وهو الجوف، واضح؟ ويقال كما قلنا إذا جاء القسط زال القسط، يعني إذا جاء العدل زال الجوف، فأقسط كما تقول الكاء أو سكوته فلم يسكني، يعني لم يزل سكواه، سكى إلي فأبكيته يعني أزلت سكواه، فهذه الهمزة هي للسلب، يعني لسلب القصد الذي هو الجوهر. فالمقصود وأقصط أي أزيل الجوهر وأعدله بخلاف قصد الثلاثي فمعناه جار، قال تعالى وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا، وهذا هو المذكور خلافا للزجاج في زعمهما سواء أفاده الكرخي. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قال العلماء لا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهما، إما أن يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعا أو لا، فإن كان الأول يعني كلاهما بارئ فالواجب في ذلك أن ينسى بينهما لما يصلح ذات البين ويثمر المكافأة والموابعة، فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي سير إلى مقاتلتهما، وأما إن كان الثاني وهو أن تكون إحداهما باغية على الأخرى فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكف وتكون، فإن فعلت أصلح بينهما وبين بينها وبين المبغي عليها بالكف والعدل، فإن التحم القتال بينهما لكفة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة فالواجب إزالة الشبهة بالحجة النجرة والبراهين القاطعة على مراتب الحق، فإن ركبتا مثل اللجاج ولم تعمل على تاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع الحق بعد وضوح لهما فقد لحقتا للفئتين الباغيتين والله أعلم. يقول أيضا في هذه الآيات دليل على وجود قتال الفئة الثانية المعلوم جريها على الإمام أو على أحد من المسلمين، وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين، فاحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن كفر، ولو كان قتال المؤمن الباري كفرا لكان الله تعالى قد أمر بالكفر، تعالى الله عن ذلك، لأن هذه الآية لا شك أن المأمورين بها هم من أهل القبلة والأهل الإسلام بدليل أولها وما بعدها، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فحصل القتال وأثبت لهم مع ذلك وصف الإيمان، نحن كما قلنا لا نقول هذا لا يضر ويضر، لكنه لا يخرجهم من دائرة الإسلام إلى الكفر، وإنما ينقص إيمانهم بقدر هذه المعصية والكبيرة، واضح؟ لا يستحقون الوعيد إلا أن يشاء الله. ثم قال بعدها مباشرة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت أيضا أخوة الإيمان مع وجود الاقتتال، فدل على أنه يعني أن قد يقاتل المسلمون والمؤمنون إذا كانوا بغاة. فأما من احتج بقول النبي عليه السلام قتال المؤمن كفر ومنع قتال المؤمن مطلقا، فنقول لا هذا غير صحيح، وإلا لو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى قد أمر بالكفر، تعالى الله عن ذلك، لأننا قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفعل أمر الله. وقد قاتل الصديق رضي الله تعالى عنه من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة، وأمر ألا يتبع مولٍ ولا يجهز على جريح، ولم تحل أموالهم بخلاف الواجب في الكفر. طبعا هنا بالمرة الثانية يعني يذكر بالتالي بعض الناس أو بعض الجماعات في وقت من الأوقات نرجو ألا يعيده الله ويعيد علينا هذه الرحلة رأيناها بسبب جهل أو تصدر أناس بالجهالة في تفسير الكتاب والعمل بأهوائهم ومفاهيمهم. بعض الناس كان يتكلم على أساس ينقل خلال كلام شيخ الإسلام في حكم من امتنع من شعيرة وغيرة من فعال الإسلام، ودي المشكلة الكبيرة أو الكبرى أننا من وقت آخر نجد من يعني يقتبس من كتب النصوص دون رفعها أو دون التفات الاختلاف في الواقع الذي كتب فيه هذه النصوص وهذه الفتاوى بين الواقع الذي نعيشه. فنحن نرى نقرأ بكتب الفقه كثيرا أن تارك الصلاة يقتل، وأن من فعل كذا يقتل، وأن من شرب الخمر يحد، وأن السارق تقطع يده، وهكذا. فبعض الناس في وقت من الأوقات يعني ذهبوا إلى التأثم الشعور بأنهم آثمون إن لم يقاتلوا الطائفة التي امتنعت عن شرائع الإسلام. طبعا أي نص تقرؤونه في كتب الفقه في من فعل كذا قتل فهذا ليس لأحد الرعية بإجماع العلماء. الحدود لا يقيمها أحد الرعية أبدا، إنما الحدود يقومها الإمام، الإمام الخليفة. أما أن كل واحد سواء كان عالما أو داعيا أو غير ذلك يظن أنه مسؤول ومحاسب إذا لم يقم الحدود فهذا بلا شك أمر في غاية الخطورة، لأن إقامة الحدود يسبق إجراءات يعني يدريها القضاء الشرعي من التثبت والتحري والتحقيق، وفي إيد السلطة أنه يجبر الناس على تنفيذ هذه الأشياء. أما بخلاف ذلك فلا ينبغي أن يعني يقبل بعض الناس على إيقاظ نيران الفتن والبلايا على الدعوة بسبب هذه الإجابة. حتى كان بعض الإخوة الإجابة حكيت لكم هذا من قبل، أعرف بعض الإخوة في أمريكا كان الإخوة الأمريكان الأفارقة يعني طبعا بيكونوا في الإسلام بحماس ما شاء الله قوي جدا، لكن مع علم يعني قوي جدا مع تجاوز التعبير يعني أقصد مع جهل قوي جدا واضح. فمجرد أن يعرف أن شارب الخمر مثلا لحد يجلس مثلا فهو يريد تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى يأخذها بالطريقة دي، فكان بعضهم يدخل إلى الحماس أماكن فيها مسلمين بس بعض المسلمين المفرطين يشرب الخمر بس فيدخل إلى الحانة وبيتفرج بقى إذا يكون معروف له أنه لا مسلم بطريقة أو أخرى، فيدخل الأول عشان يعمل اختبار يتأكد أنه مسلم. السلام عليكم يا أخي، طبعا هو بيتكلم إنجليزي بس يجي يقولها بالعربي، فلو رد عليه بيتأكد أنه إيه كده مسلم. وعليكم السلام، أريد فقط كلمتين بس في الخارج، فيخرج معه فيعطيه الطريحة على أساس أنه كده بيقيم الحد، كده هو أقام الحد. لا يعني موضوع إقامة الحد سبق أن ناقشنا في محاضرة مفصلة أو محاضرتين من يقيم الحدود، ناقشنا هذه القضية بالتفصيل، من يقيم الحدود؟ الحدود من شأن الحاكم، ولي الامر. اما ان كل واحد يرى انه يقيم الحدود كل واحد يرى يعني يقرا ان تارك الصلاه يقتل تاجلا مفتوح واضح او قتال الفئه الممتنعه عن حكم الاحكام الشرعيه حتى لو رفعتها انتهت. وكان بعض الاخوه للاسف الشديد يكون في اثناء النقاش بنصوص من كلام شيخ الاسلام تاني. نعم لكن من الذي يقاتل؟ هي تقاتل لكن من الذي يقاتل؟ امام بجيش بالعنصر بقوه بسلطه حتى تنتظم الامور. والا تخيلوا لو كل واحد اقام الحد على الثاني بمجرد الدعاوى مجرد الشائعات وبالجهل وعدم التثبت ولا في قضاء ولا في تحقيق ولا في تثبت. اذا يدعي اناس يعني اعراض الدماء وناس المؤمى لهم وتصير الناس فورا. لكن يعني هذه فائده يعني عابره ان فعلا يقاتل من امتنع عن شعيره من شعائر الاسلام الظاهره حتى الاذان او ركعتين فجر لو اتفق اهل القريه على الامتناع من هذه الشعائر الظاهره يقاتلون. لكن من الذي يقاتلهم؟ الامام او الخليفه هو الذي يقاتلهم ويجبرهم على الرجوع الى الجاده. اما احد الناس او مجموعات صغيره فهذا مما لا يكون. سبق ان تكلمنا مرارا ان الجهاد انما هو وظيفه امه وليس وظيفه احد قليله من الناس يعني لا تحسن يعني وزن الامور. اجتهد ان الفئه البريه تقاتل لكن من الذي يقاتلها؟ الامام. الامام الحق. يقول الطبري رحمه الله تعالى يقول الامام القرطبي ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرا لكان الله تعالى قد امر بالكفر تعالى الله عن ذلك. وقد وفي بعض المناقشات مع بعض الناس يعني هو اصلا هو يعني زرع في قناعته انه لابد من ان يقاتل واقتنع ثم يبحث عن المبرر. فكنت اناقشه في موضوع الكفر او عدم الكفر لهؤلاء الناس الذين يقاتلون. فقلت له كيف تحكم بكفرهم؟ قال ان لم نحكم بكفرهم لم يجب ان نقاتلهم فلازم اكفرهم عشان يحل لي ان اقاتلهم. هذا هو الاسلوب العجيب في التفكير. هو يفرض على نفسه قناعه ثم يبحث عن المفاوضات وراد عنه هذا المعنى انه ممكن تكون طائفه مؤمنه ومع ذلك يحل قتاله بالشرط انه يتفرغ عشان يقاتلهم. واضح. ولكن مع ذلك حتى لو حل قتالهم فالذي يقاتل هو الامام وليس احد الرعيه. وقد قال الصديق رضي الله عنه من تمسك بالاسلام وامتنع من الزكاه وامر ان لا يتبع مولم ولا يذهب على جريح فلن تحل اموالهم بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما اقيم حد ولا ابطل باطل ولوجب اهل النفاق والفجور سبيلا الى استحلال كل ما حرم الله عليهم من اموال المؤمنين وسفك نسائهم وسفك دمائهم لان يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون ايديهم عنهم وذلك مخالف لما جاء في الاثر كلوا على ايدي سفهائكم. فمساله الاحتكاك لان الانسان يعتزل الفتنه يعتزل الفتنه ولا يقاتل لا مع هذا ولا مع ذاك لا ينبغي ان ينحاز الى الامام الحق. لان لو عملنا هذا الامر وكل المسلمين تحرزوا من قتال الفئه البارئه لانهم مسلمون وان قتال المسلم كفر في هذه الحاله تخيلوا ماذا يمكن ان يحصل. سوف تعلو كلمه اهل الفساد ويعني يكون الفساد العريض. هذه السلبيه راينا نماذج لها وهي اكثر ما تكون في اوضاعنا المعاصره الان السلبيه والهروب من يعني مواجهه المحن بالمنهج الشرعي الصحيح والسليم. وبعض الناس قد تحتاج نجد في كتب التراجم تراجم العلماء والصالحين والائمه نجد شيئا يمكن ان يوصف بالسلبيه لكن هو الحكم ليس سلبيه. مثلا عمر بن عبد العزيز كان يعني يخطب على المنبر يعني ايه كانه داخله شيء في نيته او خفي على نيته واخلاصه فمزق الكتاب او قطع الخطبه وندم. لكن ممكن واحد يقول انا نفسي اطلع اخطب او لا واخد دروس ولا امر بطل ممكن يكون فيه شيء في نيتي. ياتون بكلام في تراجم عشرات من الائمه انهم كانوا يكرهون على القضاء والامام مالك جلد والامام بحريفه جلد لكي يقبل القضاء فانا وهرب من القضاء الى اخره. واذا رجعتم مقدمه كتاب الخراج لابي يوسف لرايتم انه اثبت رساله طويله جدا من مين لمين؟ رساله من ايه؟ من سفيان الثوري الى صديقه القديم واخيه القديم هارون الرشيد. الحقيقه ايه من ايات الرساله تعالى لو تراجعون هذه الرساله وتقرؤونها وتروا ما فيها من العبره. فسفيان الثوري كان مؤاخيا وصديقا حميما لهارون الرشيد قبل ان يلي الخلاف. قاطعه وخاصمه لما قبل ان يلي الخلاف. واضح انه ذلك يعني ايه في كذا وكذا من الايه من الانحراف عن منهج السابق والانحياز الى الحكام مثلا. في الحقيقة يعني هذا كلام مستشار في زمانه، لان الامة كأمة هي موجودة ومتواترة، واذا تقاعس او انحاز او انسحب شخص فهناك عشرات بل مئات بل الاف في خلال رقعة انتداب العالم الاسلامي انذاك يخلصونه في هذه الوظيفة ويؤدى بها فروض الكفاية. واضح هناك يحصل خلل في المسيرة العامة للامة. اما الان لا يصح لأحد أن يحتج بهذه المواقف التي يمكن أن توصف تجاوزا بأنها سلبية. واضح، لأن الفقهاء كانوا أعقل وأعلم وأورع من أنهم جميعا يتوافقون مثلا على ترك الخلافة من أجل الأعراض عن الدنيا وترك القضاء والهروب من المناصب الشرعية. فإذا من يقيم شرعة الناس؟ فيعلو أهل الفقه ويغلب الكفار المسلمين ويغلبوا في ديارهم. ففي ذلك الوقت لم تكن هذه المقطرة قائمة. أما العلماء فما من أحد منهم إلا ونعلم يعني إن شاء الله أكيد يعني أخيرا أنه لو كان قد تعين عليه لما ترك الموقع، لكن لأن هناك غيره من يكفي مئات وآلاف العلماء والقضاة والمستهدين في كل بقاع العالم الإسلامي هو مطمئن لأن فضل كفاية سوف يقوم، لكن يرى نفسه أضعف من أليان هذا الأمر ويحسن من الحساب إلى ذلك من الأحاديث الأدلة التي جاءت مثلا في الترهيب من ولاية القضاء. لكن ليس معنى ذلك ان كل المسلمين عن بكرة ابيهم ينسحبون ويكونون سلبيين والا يقع ما وقع. ونحن قد راينا يعني في احدى الدعوات التجديديه اخر دعوه تجديديه في القرن الثاني عشر كيف انه لما التحالف ضم عنصرا سياسيا وعنصرا هو عنصر العلم الشرعي لما انفصل الاثنين شوف كيف بمرور الزمن حصل الاختراق بينهما والفجوه بينهما. بل هناك فئة يعني ايه جذبت الأخرى معها. لماذا؟ لأن كان أتباع الإمام المجدد في ذلك الوقت يتحرجون من ولاية الشرعية، فكانوا فقط يقولون عن كل حين مجاهد ورده ومبصر وكذا، لكن ما نريد الدنيا. فتركت بأيدي الكفة فقال الأمر إلى ما أنا إليه والله المستعان بسبب هذا الانفصام. واضح، ولكن السلبية الآن لا محل لها، فالآن يعني الأمة في أوضاع يرثى لها. كل من يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، كأنه بيتحايل علينا بلغوا عني ولو آية، فلا يحترم لأحد نفسه أي دور يستطيع أن يقوم به بصورة إيجابية في الدعوة في التعليم في كذا أو في كذا من المقاصد الشرعية فلا يتقاعد ولا يكون أصلا نيتي وخايف ما كنت مخلص ولما أتأهل واضح، وحينئذ يكون الثمن يعني غاليا. فهذا يعني تنبيه عابر لمناسبة موضوع السلبية في الكتاب. مثل من ممكن سنة يكون فيها سلبية تماما طبعا ما لم يجد له الحق في الأحاديث القرآنية. خطة بالذات في أواخر الزمان الفتنة تكون يتخذ الإنسان سيفا من خشب أو كما يعني يعني أمر النبي عليه السلام عليه أن يكون إيه كن كابن آدم يعني المقتول ظلما هو هائل كنت خير ابن آدم ولا تفوق. لماذا لا يأتي ذلك الكتاب؟ هذا أمر آخر وهذه أوضاع خاصة، لكن القاعدة أن الإنسان لا يكون سلبيا إذا الواجبات الشرعية ويظن أنه بهذا التورع الكاذب معفي من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. قال الطبري رحمه الله: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا من استحلال كل ما حرم الله عليه من أموال المسلمين وسفك نسائهم وسفك دمائهم لأن يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم. ما هو الفساق والظلمة وهم يكونوا مسلمين بس فسق وظلم وفجار لأن سيكون الأعراض ويفسكون الدماء ويفسدون في الأرض وهم مسلمون وما زالوا في دولة الإسلام. ولو كل أهل الخير والصلاح انسحبوا وهربوا وقالوا لا نعزز اعتزل الفتن فهذا فيه تقوية لشوكة شوكة أي الفتى سيعلون عن المسلمين مع بقائهم في دائرة الإسلام إلا أنه فسق. وإذا حكم الفسق وإذا حكم الفاسق فقد حكم الفسق لابد أنه سيسودوا منهجا في ترويج الفسق، فإن ذلك من الأمر بالأخذ على أيدي السفهاء. قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: هذه الآيات أصل لقتال المسلمين والعمدة في حرب المتأولين وعليها عول الصحابة رضي الله عنهم، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها عنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإياها عنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مين يكمل؟ أيوة لا يعني خارق نعم أيوة أحسن هذا وجهه. وإياها يقول هذه الآيات أصل في قتال المسلمين والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها عنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تقتل عمارا الفئة البغية. تقتل عمارا الفئة البغية، فلا شك أن المقتل عمار يكون قد حسم الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف الفئة التي تقتل عمارا لأنها هي الفئة البغية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج يخرجون على حين فرقة أو على خير فرقة، واضح تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق، أو يعني أولى الطائفتين إلى الحق. فطبعا واضح جدا أن هذا الحديث يدل على أن كلا الطائفتين على حق، لأن أفعال تفضيل يقتضي المشاركة في أصل الصفة، كلاهما على حق واضح، ولكن هناك فئة أولى بالحق من غيرها وهي فئة علي رضي الله تعالى عنه. وكان الذي قتل الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن كان معه، فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن عليا رضي الله تعالى عنه كان إماما، يعني إماما حقا، وأن كل من خرج عليه باغ وأن قتاله واجب حتى يأتيه إلى الحق وينقاد إلى الصلح، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل والصحابة براء من دمه لأنه منع من قتال من سار عليه، يعني الصحابة براء من دمه لم يكونوا مسؤولين عن ذلك. لماذا؟ أن عثمان هو الذي منع الصحابة من الدفاع عنه، فاستجابوا له وهم كارهون ما استطيع بهم أن يزودوا عنه بكل نفس ولا فيه، فعثمان منع من قتال من سار عليه وقال لا أكون أول من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالقتل، فصبر على البلاء واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة رضي الله تعالى عنه. ثم لم يمكن ترك الناس كلا، فعرضت على ذات الصحابة الذين ذكرهم عمر بالسورة وتدافعوها، وكان علي رضي الله عنه أحق بها وأهلها، فقبلها حوطة على الأمة أن تفتك دماؤها بالتهارج والباطل أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصل، فربما تغير الدين وانقض عمود الإسلام. فلما بويع له طلب أهل الشام في فرض البيعة التمكن من قتلة عثمان وأخذ القواد منهم، فقال لهم علي رضي الله عنه ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه، فقالوا لا تستحق بيعة، وقتلت عثمان معك فراهم صباح مساء. فكان علي في ذلك أشد رأيا وأقوض قيلا، لأن علي لو تعاطى القود منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا ثالثة، فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد البيعة ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم فيجري القضاء بالحق. هذا ما رأى عليه، ولن تستفد الأمور للدولة ويتماسك سياس المسلمين وتنعقد له البيعة، وحينئذ يطلب أولياء عثمان القصاص في مجلس الحكم ويجري القضاء بالحق. ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة، وكذلك جرى لطلحة والزبير، فإنهما ما خلعا عليا من ولاية ولا اعترض عليه في ديانة، وإنما رأي أن البداءة بقتل أصحاب عثمان أولى. إذن هذا هو يعني هذا قول في سبب الحرب الواقع بينهم. وقال جنة من أهل العلم إن الوقعة بالبطرة بينهم جابت على غير عزيمة منهم على الحرب بل فجأة، وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن أنفسه من رمي أن الفريق الآخر قد غدر به، لأن الأمر كان قد انتظم بينهم وتم الصلح والتفرق على الرضا. فخاف قتلة عثمان رضي الله عنه من التمثيل لهم والإحاطة بهم، فاجتمعوا وتساوروا واختلفوا، ثم اتفقت آراؤهم على أن يعترفوا فريقين ويبدأوا بالحرب سحرة في العسكرين، وتختلف السهام بينهم، يعني كل واحد يندف في جيش من الجيشين، لأن خطرة عثمان والصحابة اتفقوا واجتمعوا كان الثمن إيه؟ أنهم سيبتلون ويبطف لهم، فقالوا لا بأسر نفسنا فريقين وكل فريق ينضم للجيش من الجيشين، ثم يصير الحرب من الداخل، يصير حرب والحرب على الصمام بالطرف الآخر وتختلف السهام بينهم، ويطيح الفريق الذي في عسكر علي غدر طلحة والزبير، والفريق الذي في عسكر طلحة والزبير يطيحون غدر علي، لكنهما كان مندفع كان مندفع، فكان لهم ذلك على ما دبروه ونسبة الحرب، فكان كل فريق دافعا لمسرته عند نفسه ومانعا من الإصابة بدمه، وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى، إذ وقع القتال والانتماع منهما على هذه السبيل، وهذا هو الصحيح المذكور. الحقيقة هذا الحديث حديث بلوكيون، ولقي تنبيهات قليلة تتعلق بالموضوع ما وقع علينا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، خاصة لأنه انتشرت الآن أخطاء للدكتور طارق ميدان فيها كلام مفصل في موضوع ما سدر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومحاولة سلك الأمر، وحقيقة بعض العلماء كان له بعض التحفظات فيما على هذا الأمر بالذات، وهو إشاعة في الكلام فيما حصل بين الصحابة والناس بهذه الطريقة، فبعض العلماء ألف في ذلك وبين أن ذلك مما نص العلماء على أنه ينبغي الإنكاف عنهم وعدم التخوف فيه، ولكن بناء على أن على قول بعض العلماء منهم مثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد، اللي هو حديث إذا التقى المسلمين فتجمع فالقاتل المقتول في النار، ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما سدر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه بارا فوجب عليه قتاله ليرجع إلى الله، وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه اجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. هذا فيما يتعلق بموقف أهل السنة طبعا من موضوع الصحابة والقتال الذي جرى بينهم، الإمساك عن ما سدر بينهم وإحسان الظن بهم جميعا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فالصحابة ما أرادوا الدنيا وإنما كان المخطئ منهم مجتهدا والمجتهد وإن أخطأ مأذور ومعفون عن خطأه. ربما يكون الدكتور طارق سيدان له يعني رأي في هذه المسألة، يمكن أيضا يكون له وجه من النظر، بل هو يقول يعني أنا أضطر للكلام والتفصيل لأن عامة كتب التاريخ التي تدرس في أغلب قاع العالم الإسلامي فيها تاريخ مدور، فالناس قد تلوثوا بالباطل، فرجنا إرهاب هذا الباطل وهذا التزوير في التاريخ الإسلامي ببيان حقيقة ما أشيع